خيرة الله من الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جدي وأنا ابن الخيرة، عبد الله غلاما ناشئا، وقريش يعبدون الوثنين، يعبدون اللات والعزى معا، يعبدون اللات والعزى معا، وعلي قام نحو القبلة، من له جد كجد المصطفى صلوات الله عليه، اللهم صل عليه. أحمد المختار نور الظلمة، من له أم كأمي فاطمة، بضعة المختار أم الحسن والحسين، من له أب كأبي حيدر، قاتل الكفار في بدر وحنين، من له عم كعمي جعفر، ذو الجناحين أصيل النسب، نحن أصحاب العبا، خمستنا قد ملكنا شرقها والمغربين، نحن جبريل غدا سادسنا، ولنا الكعبة قبل الحرمين، أمة المختار قري أعينا، فغدا تسقين من جد الحسين.